الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا في شرح كتاب فقه السنة وفي أحكام الزكاة، ولقاؤنا في هذه الليلة برقم 128. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. كلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى، بدأنا في مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. قلنا أول صنف هم الفقراء، وبينا أن الفرق ما بين الفقير والغني، وأقوال أهل العلم الأحناف قالوا إمتى يبقى غني، ومذهب آخر والجمهور قالوا إمتى يبقى غني، ومذهب الجمهور الأولى إن قالوا إن الغني هو الذي عنده ما يكفي، والفقير هو الذي ليس عنده ما يكفي أو عنده اللي ما يكملش الكفاية، ده هو إيه؟ ده الفقير، وهذا هو الراجح. وبينا الفرق ما بين المسكين والفقير، وقلنا إن المسكين نوع من أنواع الفقراء لكنه يتعفف كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا أيضا عن القدر الذي ينبغي أن نعطيه للفقراء، وذكرنا مذاهب العلماء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ بقى في مسألة باقية قبل ما ندخل على الصنف الثالث من مصارف الزكاة، وهي بعنوان المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته. يعني إنسان مالك للنصاب، عنده نصاب مثلا من التجارة أو من الذهب أو من الفضة أو من المواشي، هذا يبقى غني أهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. طب هو مالك للنصاب، إيه المشكلة فيه؟ مالك للنصاب من يم، ومن اليمة التانية ليس عنده ما يكفي. ومن ملك نصابا على أي نوع من أنواع المال وهو لا يقوم بكفايته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو غني، من حيث إنه يملك نصابا فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث إنما يملك لا يقوم بكفايته. يعني راجل عنده نصاب من جهة، ولكن عنده ديون كثيرة من جهة أخرى، أو عنده عيال وعنده احتياجات كثيرة جدا، يعني عاوزين قد اللي عنده مرتين، فهو فقير، فهو غني من جهة وفقير من جهة أخرى، فيعطى من الزكاة كالفقير. قال النووي: ومن كان له عقار ينقص دخله عن كفايته، يعني عنده بيت بيسكنه مثلا أو بيأجره، ولكن اللي جاي منه مش مكفي النفقات، فهو فقير يعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه. يعني ما نقولوش بيع بقى العقار ده، ولكن يجوز أن نعطيه من الزكاة لنكفيه. وفي المغني قال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، وتكون له 40 شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى الصدقة. الميموني بيسأل الإمام أحمد، عنده راجل عنده أموال فهو وصلت للنصاب، ولكن ما عندوش اللي يكفيه وهو فقير من جهة أخرى. قال: نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يغني ولا يقدر على كسب ما يكفي، فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة. يبقى إذن من كان يملك من جهة وما عنده لا يكفيه من جهة أخرى يعطى من الزكاة ما يكفيه. بعض الناس أحيانا يبقى عندها بيوت أو عندها أراضي، والأراضي ما تقدروش يبيعوها، أو البيوت ما يقدروش يبيعوها، مصنع والمصنع ما عادش بيكسب، وأرضيته تجيب أموال كثيرة جدا جدا جدا، بس هو في الوقت ده مش قادر يبيعه عشان يسد اللي عليه ومحتاج نديله. فالعلماء قالوا يعطى من الزكاة ليسد حاجته، والله أعلى وأعلم. طيب، الصنف الثالث أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالصنف الثالث من الأصناف التي تعطى من الزكاة العاملون على الزكاة، وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها، يعني العاملون عليها اللي هم جماعة الموظفين من قبل الدولة اللي هم على بيت مال المسلمين، بيجمعوا الزكوات من الناس، وإن كانت مواشي بيخدموها وبيأكلوها وشربوها، واللي مسكن الدواوين واللي بيجيبهم واللي بيشترهم واللي بودهم واللي وهكذا. ويجب أن يكونوا من المسلمين، يبقى لا يحل أن يكون العامل على الزكاة غير مسلم، لا يحل إن العامل على الزكاة في بيت مال المسلمين يكون يهودي أو نصراني أو مشرك، وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو عبد وبنو عبد المطلب. برضك زي ما يحرم إن يكون فيه واحد غير مسلم عامل على الزكاة، كذلك يحرم إن يكون العمال على الزكاة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، الذين تحرم عليهم الزكاة وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. والدليل، فعن المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات. سيدنا الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب جايين يقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا جايين ليك طالبين منك انك تشغلنا على الزكوات صدقات زي الناس اللي شغالة ديت، وناخد زي ما بياخدهم ونعمل زي ما بيعملهم، لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. يعني احنا هنشتغل زيهم، نبقى موظفين زيهم، وناخد زي ما بياخدهم ونشتغل زي ما بيشتغلوا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس أي ذنوب الناس. يبقى الصدقة لا تحل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ويجوز أن يكون من الأغنياء، لكن يجوز إن عمال الزكاة يكون من الأغنياء، يعني لو واحد غني ومتوظف عامل على الزكاة ياخد من الزكاة، ده دي مرتب مقابل الوظيفة، مش بياخد بقى على إنه غني، لأنه وتحرم عليه الزكاة من وجه وتحل له هنا من وجه، فهي حرمت عليه لأنه غني، لكن يحل له أن يأخذ مرتبا. ده راجل غني بس موظف وشغال بياخد في مقابل شغله، مش بياخد زكاة لأنه فقير، لا ده هو غني ولكن هو بياخد مرتب من الدولة. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة أي الزكاة لغني إلا لخمسة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة من الأغنياء، في خمسة من الأغنياء ممكن ياخذوه، ده استثناء، ده نص مقيد من منع مطلق، منع مطلق وبعدين هنا تقييد فيحمل المطلق على المقيد، زي ما قلنا لحضراتكم في المسألة اللي كانت قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي ده مطلق، واللي قبله كان مقيد ولا لقوي مكتسب حيث قيد بالاكتساب فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك هنا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، هنا في تقييد لعامل عليها، أهو يبقى لو واحد غني وموظف من العمال على الزكاة ياخد في مقابل الوظيفة، أو رجل اشتراها بماله، واحد غني اشتراها من واحد فقير بماله ما فيش مشكلة، أو غارم، راجل غني من جهة زي ما قلنا بس عليه ديون كثيرة جدا جدا من جهة أخرى، فيجوز أن يأخذ من الزكاة لسداد ديونه إذا كان لا يقدر على سدادها، ويبقى هو داخل في الأصناف اللي هم هيجي اللي هو الغاري، أو غاز في سبيل الله، إذا كان غازيا في سبيل الله فيحل له أن يأخذ من الزكاة، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، يعني واحد فقير مسكين خد من الزكاة وكان له جار غني، فراح المسكين مقدم من الزكاة اللي خده هدية لهذا الغني، فهذا حلال أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وإن أخذهم من الزكاة إنما هو أجر نظير أعمالهم، أي ويبقى إذن اللي هو القدر اللي هم أخذوه من الزكاة ده كان مرتب الوظيفة اللي هم شغلينها، مش لأنهم فقراء، لأنهم أغنياء. فعن عبد الله السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال: ألم أخبر؟ سيدنا عمر قال للعبد الله السعدي، وعبد الله السعدي كان عامل لسيدنا عمر على الشام، فسيدنا عمر بيقول له: ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ بيقول له سيدنا عمر بيقول له: أنا سمعت أن أنت شغال على عمل من أعمال المسلمين وبعدين بيعرضوا عليك المرتب ما بترضاش تاخده، ليه كده؟ قال: أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. رد على سيدنا عمر وقال له: أنا رجل غني ومبسوط وعندي أفراس وعبيد وعندي أموال وخير كتير، وأنا عايز شغلي ووظيفتي ده وجهدي ده هو يكون خدمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني أردت الذي أردت. قال له: أنا فعلا كنت زيك لما كنت عامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيت أعمل زي ما أنت عملت كده. وكان النبي يعطيني المال فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. وإنه أعطاني مرة مالا، ده سيدنا عمر اللي بيتكلم، فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه مني، أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر لما كان بيجي يدي المرتب زي ما احنا بنقول من أموال من بيت المال لسيدنا عمر في مقابل الوظيفة بتاعته، فيقول: لا يا رسول الله، اديه للفقراء، أنا راجل مبسوط وراجل غني وكذا وكذا. فالنبي ماذا قال له؟ فقال له: ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري والنسائي. الرسول قال له: يا عمر، إما يجي لك مال من عند الله من غير ما تكون أنت اللي طلبه، ومن غير أن تكون أنت اللي كانت نفسك مشرفة عليه، يعني لا صرحت ولا لمحت ولا تطلعت لهذا المال، خده إن كنت غني عنه، إما تتموله، يعني يبقى مال ملك لك تنفقه تدخر نفسك، أو إن كنت مستغني عنه تصدق به للفقراء والمساكين يكونوا عملا صالحا. وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية، يعني سبحان الله العظيم، لما يكون فيه موظف في الدولة يجب أن الدولة تديله إيه؟ تديله كفايته، تديله مرتبه اللي يكفيه. فعن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي للناس عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. رواه أحمد وأبو داود وسنده صالح. قال الإمام الخطابي: هذا يتأول على وجهين، يعني من الحديث ده هو من ولي للناس عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أحدهما أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي يأجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواه. التفسير الأولاني للحديث، بعض أهل العلم قال إن معناه إن هو لما يكون موظف في الدولة لا يحل له، أو من حقه لما ياخد مرتب إنه يشتري الحاجات دي، يشتري دابة ويشتري خادم، دلوقتي نقول يشتري السيارة ويشتري الخادم، يبقى عنده يعني أجر خادم، وله زوجة وله منزل وهكذا. وفي تفسير تاني إن هو من حقه إن هو ياخد الحاجات دهية سوى المرتب، أو الدولة هي اللي تكفله الأشياء، إن ما كانش متزوج الدولة تزوجه وتأتي له بخادم وبمسكن وتديله كفايته، يعني إيه تديله كفايته، ده غير المرتب اللي هينفق منه على حياته. والوجه الثاني أن للعامل السكنة والخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله، يعني الدولة تكفله بالمسكن والركوب اللي هيركبه والخادم اللي هيخدمه، ده كل ده ايه؟ ده غير المرتب اللي هياخده وينفق على نفسه، ده دي في طول ما هو في العمل اللي بيعمله بيخدم به المسلمين. طبعا احنا على طرفين قير، واحد عامل مش لاقي حتى ياكل ولا يشرب، وواحد تاني عامل وايه يعني ينفق ببزخ وينهب من اموال المسلمين ويعيش في ترف وسرف، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بعد كده بقى الصنف الرابع هو المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام، أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار. أما المسلمون فهم أربعة. طبعا يا حضرات يعني النوع الرابع أو الصنف الرابع اللي هم المؤلفة قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. الصنف الرابع ده فيه تفصيل، لأن تأليف القلوب أو المؤلفة قلوبهم طبعا دول قسمين، منهم قسم مسلم ومنهم قسم كافر، وفيه مذاهب وأراء للعلماء وأدلة، في كلام كثير مش هنقدر إن احنا نوفيه في هذا اللقاء، أو ممكن ناخد بعضه ونترك بعضه. فأنا يعني أرى والله أعلى وأعلم إن احنا نرجئه للقاء القادم عشان نفصل ونأصل في المسألة ونبين مذاهب العلماء وأدلتهم الراجح من الأقوال في قضية تأليف القلوب. هل هو سهم يعني منسوخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبإعزاز الله للإسلام والمسلمين كما رأى بعض أهل العلم، أم أنه باق إلى قيام الساعة وأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وإن احنا لما نحتاج نألف المسلمين أو نألف حتى الكفار على الإسلام يجوز إن احنا نديلهم من الزكاة، نرجئ الكلام عن هذا الصنف إلى اللقاء القادم اللي هو برقم 129، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعلنا من الحريصين على دين الله والمدافعين عن شرع الله. وأنا بأكد يا حضرات، لابد نأكد على الأمر ده قوي، باب مصارف الزكاة ده باب خطير ومهم، انتشر الجهل في هذا الزمان للأسف الشديد، والناس عادت بتتهاون وبتخرج الزكاة بمزاجه وزي ما هم عايزين من غير ما يرجعوا لأهل العلم، وللأسف الشديد الزكاة مش هتجزئهم ولا هتنفع، وهتبقى دين في رقبتهم قدام ربنا سبحانه وتعالى هتسئلوا عنها مع أنهم خرجوه بسبب الجهل وبسبب عدم السؤال لأهل العلم. فينبغي علينا أيها الأحباب أن نتعلم العلم الشرعي وأن نحرص عليه وأن نعلم الناس العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نقوم بأعمال أو أن نجعل أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا كلها على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.